Book 2 66 66 66 ضمائر الملكية 1 Omastavat asesõnad 1 Omastavat asesõnad 1 أنا يا الخاص بي Mina, minu. Mina, minu. Ana la ajidu miftahi. Ma ei leia oma võtit. Ma ei leia oma võtit. Ana la ajidu tadhkarata safari. Ma ei leia oma sõidukaarti. Ma ei leia oma sõidukaarti. Anta kaf. الخاص بك سينا سينو سينا سينو هل وجدت مفتاحك ليتسيت ساما وتمه ليتسيت ساما وتمه هل وجدت تذكرة سفرك ليتسيت ساما سيدوكاردي ليتسيت ساما سيدوكاردي هو ها الخاص به تما تما تما تما هل تعرف اين مفتاحه تياتسا كوستا ويتي اون تياتسا كوستا ويتي اون هل تعرف اين تذكره سفره تياتسا كوستا سيدو كارتون تياتسا كوستا سيدو كارتون هي ها الخاص بها تما تما تما تما قد ضاعت نقودها تراها on kadunud تراها on kadunud وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه ja ta krediitkaart on ka kadunud ja ta krediitkaart on ka kadunud نحن نا الخاص بنا ميه ميه ميه ميه جدنا مريض ميه وانايسا on haige ميه وانايسا on haige جدتنا بعافيه ميه وانايما on terve ميه وانايما on terve انتم انتن كم كن الخاص بكم بكن تيه تيه تيه تيه اين ابوكم يا اطفال لابسد كوس اون تيه ايسي لابسد كوس اون تيه ايسي اين امكم يا اطفال Lapsed, kus on teie emme? Lapsed, kus on teie emme?